بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب صحبة المماليك. صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. نعم، وكفارة من لطم عبده. وكفارة من لطم عبده. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. أي هذا الباب الذي يبين فيه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها من عنده مماليك، كيف يعاملهم وكيف يصاحبهم، وما ينبغي أن يهيئ لهم، وما ينبغي أن يفعلوه معه. وأن من تعدى على مملوك بأن لطمه أو ألحق به أذاه، فينبغي له أن يكفر عن ذلك بعتق هذا المملوك وتحرير هذا المملوك. قال رحمه الله: نعم. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زادان أبي عمر، قال أتيت ابن عمر رضي الله عنه، أتيت عمرا رضي الله عنه وقد أعتق مملوكا، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر، ما فيه من الأجر، ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا أو ضربه وكفارته أن يعتقه. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول إنه أعتق مملوكا له. ولا شك أن عتق المملوك يسر به المملوك ويسر به الناس، لأنه حرره من الرق. فأحب ابن عمر رضي الله عنهما أن يبين أن عتق هذا المملوك لا يكسبه ثوابا، لا لأن عبد الله بن عمر لم ينوي العتق، وإنما لأن عبد الله بن عمر كفر بعتقه هذا المملوك عن أمر ارتكبه، وهو أنه لطم مملوكه لما أساء، ولما وقع منه ما يكره عبد الله بن عمر، فكان جزاء هذه اللطمة التي لطم أن أعتقه، نتيجة أذاه الذي وقع منه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذلك متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عاملا بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من أساء إلى مملوكه بأن لطمه أو آذاه فكفارته أن يعتقه وأن يحرره وأن يخرجه من الرق وأن يفك عنه ربقة الرق. ولذلك عبد الله بن عمر يقول أنا فعلت ذلك تكفيرا وليس لي من الثواب شيء، مثل حتى ولو كان مثل هذا العود، لأنه أخذ عودا من الأرض وقال ليس لي من هذا العمل الذي فعلته وهو اعتاق هذا العبد قدرا من الثواب مثل هذا، لأن العمل الذي قام به إنما هو كفارة لهذا الإثم الذي ارتكبه وهو لطمه العبد. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي للسيد إذا تعدى على عبده أن يكافئه بعتقه، وأهل العلم على أن هذا العتق ليس بواجب وإنما هو أمر مستحب، دليل على كمال السيد ودليل على فضل السيد، لكنه ليس بواجب عليه، وهو من باب ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم على أن هذا الأمر ليس بواجب قالوا لورود أحاديث أخر، هذه الأحاديث جاءت تبين أن الفعل على سبيل الند والاستحباب لا على سبيل الوجوب. فهناك أسرة من آل مقر وهم ستة، كانت لهم جارية خادم فلطمها واحد منهم، وبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعتقوها، قالوا يا رسول الله ما عندنا إلا هذه الجارية اخدمنا، فقال لا بأس أن تخدمكم فإن استغنيتم عنها فاعتقوها. فدل هذا الحديث على أن عتقها مندوب إليه وليس بواجب. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى في ظهره أثرا، فرأى في ظهره أثرا يعني آثار ضرب، آثار ضرب من من ضربه. ضربه نعم. فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال يعني أن العبد لما قال له ابن عمر يعني هذه الضربة أثرت وأوجعتك؟ قال لا، لعله قالها لأنه يرى أن ما فعله ابن عمر به نتيجة خطأ ارتكبه فتحمل هذا الخطأ وقال لا. نعم. قال فأنت عتيق. قال فأنت عتيق يعني اعتقه لوجه الله. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يدن هذا. يعني أراد ابن عمر أن يعتذر عما فعل وأن يبين أنه إنما فعله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرضاء للرب، وأنه لا يطمع في أن يناله من الثواب بقدر ذلك العود الذي أخذه من الأرض، لأنه فعل هذا كفارة لما أقدم عليه من تأديب العبد. نعم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأتي أو لطمه فإن كفارته من ضرب غلاما له حدا لم يأته. لم يأته المراد بقوله حدا لم يأته يعني ضربه ضرب حد لم يأتي، والغلام لم يفعل ما يوجب هذا الحد. نعم. والغلام لم يفعل ما يوجب هذا الحد. نعم. فإن كفارته أن يعتقه. فإن كفارته أن يعتقه. أن يعتقه يعني كفارة هذا التعدي وهذا الضرب أن يعتق هذا العبد. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. نعم. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته إلا هو في حديث عبد الرحمن بن مهدي ذكر فيه أنه من ضرب عبده أو لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته. نعم. وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد ولم يذكر مسألة الحد. نعم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهي عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر. نعم. وصليت خلف أبي فدعاه ودعاني. أي وصلى خلف أبيه يعني مأموما. نعم. وأراد الأب أن يقضي بينهما يعني بين هذا الغلام الذي لطم وبين العبد. نعم. فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه. يعني إذا كان لطمك اقتص منه. نعم. هذا معنى امتثل منه يعني خذ وافعل به مثل ما فعل بك. نعم. فعفى ثم قال أي فعفى الغلام وقال. نعم. لا يعني عفى عن ابن سيده ولم يقتص منه تقديرا لهذا السيد الذي أراد أن يقتص من ابنه نتيجة تعديه على الغلام. نعم. قال كنا بنبي مكرم ها؟ كنا ابني ولا ابن ابي مكرم؟ ايش العبارة؟ قال كنا بني مقرن. قال كنا بني مقرن، يعني هذا ال ال ال الراوي هو من بني مقرن. نعم. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم، يعني ما عندهم أحد يخدمهم إلا جارية واحدة، خادم واحدة. نعم. فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها. قالوا ليس لهم نتيجة اللطم. نعم. قال كفرته أن يعتقوها. نعم. فقال أعتقوها. قالوا ليس لهم خادم غيره، ما عندهم خادم تخدمهم غيرها، وهم سبعة ومحتاجون إلى الخادم. نعم. قال فليستخدموها، فإذا استغنيتم عنها فرخص لهم باستخدامها إلى أن يستغنوا عنها ثم يعتقوها سبيلها ويخلوا سبيلها. فدل هذا الحديث على أن العتق الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، وإنما هو من باب مكارم الأخلاق. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف عجل شيخ فلطم خادما له. فقال له سويد بن مقر عجز عليك إلا حر. عجز عليك يعني ضاق بك الأمر ولم تجد مكانا تؤدب به الخادم إلا حر الوجه. حر وجهها، إلا حر وجهها يعني المكان. نعم. اللين والمكان الرطب من وجهها هو المحل الذي استطعت أن تلطمها فيه، يعني كان بإمكانك أن تؤدبها لكن بغير الضرب على الوجه. عجز، اقرأ. عجز عليك إلا حر، إلا حر وجهها، إلا حر وجهها. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن. نعم. ما لنا خادم إلا واحدة. لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. نعم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا مقابل لطمها أن نعتقها، فقلنا ما عندنا إلا هذه الخادم وهم سبعة. فقال إذن لا بأس أن تخدمكم، ومتى استغنيتم خلوا سبيلها. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان. كنا ماذا؟ النعمان بن مقرن. فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن عديس إدريس، يعني أنه أخبره بالحديث السابق. نعم. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبرها أمرهم بأن يعتقوها. نعم. قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة. أيوة. قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مكر أن جارية لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ أما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني لطمك للجارية هذه صورة محرمة. وفي رواية أن المراد أن لطمك الجارية في وجهها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الوجه، يعني إذا ضرب أحدكم عبده أو أراد أن يؤدب أحدا فليتقي الوجه ولا يضرب في الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث المشهور فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الوجه. وإكراما لآدم ينبغي لنا أن نتقي ضرب الوجه، ولذلك قال له هنا أما علمت أن الصورة محرمة، يعني أن الضرب على الوجه محرم. نعم. فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحدة يعني جارية غير واحدة، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. نعم، يعني الخادم. نعم. والمراد به في قوله خادم هنا يعني المراد به جارية، ووصفها بالخادم بلفظ المذكر أمر جائز، يعني العرب يقولون عندنا خادم ويريدون بها جارية أو يريدون بها رجل عبد، لكن في الغالب إنهم يطلقون وصف الخادم على المرأة. نعم. ثم قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فذكر بمثل الحديث الماضي قال اسمي شعبة فحدثه عن أبي شعبة أن بني النعمان بن مقر كانوا سبعة وكان عندهم خادم وأن واحدا منهم لطمها وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وأمرهم بعتقها. نعم. ثم قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال أبو مسعود البدري كنت أضرب لي غلاما بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فألقيت الصوت من يدي، فقال اعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل بك ما فعلت بهذا العبد، أقدر عليك منك على هذا الغلام، أقدر عليك منك من هذا المملوك، أقدر عليك منك على هذا الغلام، من هذا الغلام وعلى هذا الغلام. قال فقلت كان الأولى بك أن يعني ترفق به، ولا موجب لأن تعاقبه بهذه العقوبة لأنه ضربه بالصوت. نعم. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعدها أبدا، يعني اعتذر أبو مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يعاقب مملوكا ولن يضربه بعد ذلك. نعم. سواء كان هذا المملوك أو غيره. نعم. كل ذلك تحذيرا. وفي هذه الرواية لم يذكر مسألة العتق، لكنه في الروايات الماضية ذكر أمر العتق وأنه هو الكفارة لمن ضرب عبده، خصوصا إذا كان الضرب يعني في غير موضعه وفي غير موجب. نعم. ثم قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حا وحدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عن قال حدثنا أبو قال حدثنا عفان قال حدثنا عوان كلهم عن الأعمش حدثنا عوان أبو عوان ولا عوان لا عوان ما في نعم كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير وسقط من يدي الصوت من هيبته من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا أبا مسعود يناديه ويطلب منه أن يكف عن ضرب هذا العبد. نعم. ثم قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك. نعم. الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله اللهم صل عليه هو حر لوجه الله. فقال أما لو لم تفعل، يعني لو أنك ما اعتقت أما لو لم تفعل أيوه للفحتك النار لا لفحتك النار النار أو لمستك النار أو لمستك النار، يعني إن الله يعذبك بالنار مقابل ضربك لهذا العبد. نعم. لكنك لما اعتقته كفرت عن يمينك وكفرت عن إثمك وتبت إلى الله تعالى بهذه التوبة. نعم. فدل ذلك على أن الكفار على أن العتق كفارة لما يقع من السيد تجاه عبده. نعم. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله. يعني أن الغلام لما قام السيد يضربه استجار، كان يستجير بالله، يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني أستجير بالله، وكأنه يقول له يعني أنا داخل على الله، هذا معنى أعوذ بالله. أنا أستجير بالله من ضربك، يعني قف وأوقف ضربك. لكن أبا مسعود كان مغضبا ولم ينتبه لهذا. ولا شك أن من يستجير بالله يجب أن يجار، واجب أن يجيره من استجار، لأن النبي يقول إذا استعاذ أحدكم بالله فأعيذوه. فلم يسمع، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام أعوذ برسول الله، يعني أنا أستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة يعني جازت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا حاضرا، ولذلك لما استجار برسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نبه أبا مسعود، قال له أبا مسعود أبا مسعود أما علمت أن الله أقدر عليك منه، فأمر بالمعروف ونهاه عن الاستمرار في ضرب الغلام وفي تعذيب الغلام. وعندئذ لما فطن أبو مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه ألقى الصوت، وجاء في الرواية السابقة أنه ألقاه هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا مسعود بادر وقال يا رسول الله، يعني استجابة لإجارتك لهذا الغلام، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله، فأعتقه. عندئذ رضي النبي صلى الله عليه وسلم من فعله هذا. نعم. فقال أعوذ برسول الله فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الله أقدر عليك منك أقدر عليك منك عليه لله لله أقدر، بس هنا مكتوبة والله والله لله أقدر عليك. أيوة. منك لله، يعني ترى إن الله أقدر عليك منه. نعم. قال فأعتقه. نعم. ثم قال وحدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله، يعني ما ذكر أن الغلام التجأ إلى الله ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من صنيع سيده. يعني روى القصة مختصرة. انتهى الباب. طيب والشرح نشرح؟ ايوه باقي ربع ساعة ما يمنع. طيب. يقرأ الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال العلماء في هذا الحديث: الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم. هذا أمر مطلوب من السادة. نعم. وكذلك في الأحاديث بعده. وأجمع المسلمون. وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالمماليك، وإنما يشمل كل من يستخدم بالخدم عموما، سواء كان مملوكا أو غير مملوك. أجيرا. نعم. وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب. نعم. رجاء كفارة ذنبه. نعم. فيه إزالة إثم. فيه إزالة إثم. نعم. إثم ظلمه. فيه إزالة إثم ظلمه. من ظلمه. فيه. أو من ظلمه. ما في إلا فيه. نعم. إثم ظلمه. فيه إزالة إثم ظلمه. إثم ظلمه بهذا العتق يعني. نعم. ومما استدلوا به لعدم وجوب اعتاقه. ومما استدلوا به بعدم وجوب الاعتاق لو قصة بني مقرن، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وهي مملوكة لهم، وقال لهم: متى استغنيتم وجاءتكم غيرها فأخلوا سبيلها. نعم. ليس بواجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه. نعم. فيه إزالة إثم ظلمه ومما إزالة إثم ظلمه. إزالة إثم ظلمه ومما استدلوا به لعدم وجوب اعتاقه حديث سويد بن مكرر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها، قالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فرخص لهم في بقائها، مما يدل على أنه ليس بواجب. نعم. قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب اعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. يعني مثل هذا الأمر الذي هو اللطم. نعم. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك. واختلفوا فيما إذا كانت الأذى أكبر من كذا، هل ما دام في دائرة التأديب هل يلزمه أن يعتقه، أو وهل يجوز له أن يفعله أو لا. نعم. فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح. من ضرب مبرح منهك لغير مبرر. لغير مبرر. نعم. نعم. أيوة. أو يقول لغير موجب. لغير موجب لذلك أو حرفة أو حرقه أو حر أو حرقه بنار. نعم. أو قطع عضوا له. أو قطع عضوا له، فهل يختص من السيد أو لا؟ فمن يرى أنه مملوك وأن السيد يملك جسمه لا يوجب فيه القصاص. نعم. وإنما قد يعزر السيد ويؤاخذ بما فعل ويلزم بعتق العبد. نعم. أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثلة. مما فيه مثلة، مثلة يعني قطع منه شيء حصاه أو نحو ذلك، هذه كلها أفعال لا ينبغي للسيد أن يفعلها، لكن لو فعلها هل يقتص منه أو لا؟ نعم. اقرأ. نعم. أو قطع عضوا له أو أفسده أو نحو ذلك. أو أفسده يعني أفسد العضو. مما فيه مثلة فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق، إلى عتق، إلى عتقه، إلى عتق العبد. يعني أن الكفارة هو أن يلزم السيد بعتق هذا العبد نتيجة ما فعله فيه. نعم. بعتق العبد على سيده بذلك، ويكون لا ويكون ولاؤه له، ويبقى الولاء للسيد، يعني مجرد العتق لا يسلبه الولاء لأن الولاء لمن أعتق. نعم. ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء ويعاقبه السلطان على فعله يعني يعزره نتيجة التعدي الذي تعدى به على العبد. نعم. نعم. وقال سائر العلماء لا يعتق عليه يعني يبقى لا يزال مملوكا. واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأسه، فيما لو حلق رأسه، أيوة حلق رأس الجارية، أيوة الأمة، الأمة، الأمة، فيما لو حلق رأس الأمة. نعم. لأن حلق رأسها يعني يعتبر جريمة. أي. نعم. ولحية العبد أو حلق لحية العبد، لأن هذه فيها معصية لله جل وعلا. نعم. واحتج مالك بحديث ابن عمر ابن العاص في بحديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، في الذي جب عبده فاعتقه، الذي جب عبده، جب عبده، ومعنى جب عبده يعني قطع مذاكيره، خسر. ها؟ نعم. جب عبده، جب عبده. نعم. فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه؟ نعم. وجوبا ولا اعتقه من باب التعزير بالسيد؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له حدا لم يأته، حدا لم يأته، حدا لم يأته، يعني الغلام ما ارتكب الحد أو لطمه، لكن السيد بالغ في ضربه حتى ضربه الحدة. نعم. وكذلك لو لطمه. نعم. فإن كفارته أن يعتقه. نعم. هذه الرواية مبنية مبينة أن المراد بالأولى من ضربه بلا ذنب ولا على سبيل التعليم، ضربه بلا ذنب ولا على سبيل التأديب، لكن إذا كان مقابل ذنب ارتكبه العبد ومقابل يعني تأديبه لأنه فعل ما يستوجب التأديب فلا شيء في ذلك. قال لك الوقت بسيط انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.